بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأنام. بسم الله خير الأنام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلها نورا ورداني به من يشاء وكان لنا وإلى كل ذلك إلى صراط المستقيم صدق الله العظيم. فأذني أسد الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان القلوب تزرع كما يزرع الحديث قيل وين الله يا رسول الله قال الله والقران الكريم فايات بينات ذلك الحديث يتلوها علينا ذلكم العالم القراني الاشاعي القارب الاجاعة والمريض العربي ذلك العالم الاسلامي كله فضيلة الفاعل الشيس محمود الشحاش محمد انور بن يتقدم مشكورا. Thank you. اكبر الله يفتح عليك الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا الله الله الله يا رب افتح له يا رب أنه من عمل فيهم الله الله الله ثم ذاك في أكبر. الله يفتح عليك الله الله نعم الله يفتح عليك الله الله الله وكذلك مفصل الآيات والذكر يا سلام الله الله الله لا إله إلا الله فينا شرهم يا رب أستغفر الله التعريف الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله التعريف وإذا يكرمك عم الشيخ محمود الله يستر معاك يا رب صل على النبي الله اكبر نعم يا باشا نعم يفتح عليك نعم يا حاج انه من عمل منكم تعليق ثم تاب تعليق الله الله الله نعم أنه من عمل منكم سوءا الله يبقى عليك يا مولانا. انتهى عم الشيخ محمود. الله يبقى عليك يا مولانا. النبي بفتنا عم الشيخ محمود. ايوه كده. حاج محمود. ايوه كده يا عمنا. الله الله الله الله الله الله. صل على النبي. وكذلك تفصل الآيات. سبحانك يا رب. الله. فصل يا عم فصل بمزاج. وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا إله إلا الله من شرهم يا رب العالمين. شر المجرمين يا رب. عليه الصلاة والسلام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون الله يكرمك عم الشيخ محمود. الله عليه الصلاة والسلام. عليك. الله يزيدك يا رب. يا رب يا رب. لك حسن وجمال يا رب حق جمالك. نعم. قل لا أتبع الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. السلام. حاج محمود. يا رب يا رب يا رب يا رب دي شرف افتح له يا رب والنبي يا رب. صلوا على سيدنا النبي سلام سلام يا سلام نعم ما عليك. ايوه يا عم الحاج النبي الله ربنا الله يزيدك يا رب الله الحلاوة الحلوة الله يا رب الله الله الله محمود اكس عليك. ايه يا عم العسل دي؟ الله اكبر حلاوة جامدة. الله الله الله اكبر. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله أكبر الله أعلم عليك يا شيخ محمود. شيخ محمود الله يسعدك الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عمنا. ايوه يا عم. وما صلى على سيدنا النبي. صلى عليك. نعم يا استاذ. نعم الله يفتح عليك. ربنا يحييك يا مولانا. كمان نفس الاداء اللي بقولها مش محمود غير تعالى وعنده يصلح حالك. الله صل على سيدنا النبي. نعم يا عم نعم. الله اكبر الله اكبر. وما تنفقوا من وقت الا يعلمها الله يفتح عليك عليك يا سلام. ايه الحلاوه دي يا عليك حلاوه حلوه. وهو الذي سبحانك يا رب لا اله الا الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله كمان يا حي ولد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما الله يكرمك عم الشيخ محمود. صلوا على سيدنا النبي ثم إلينا لا إله إلا الله إلا الله ثم إلينا عسل يا قرآن الله ليست عليك. وهو الذي الله يكرمك عم الشيخ محمود. وحدوا لا اله الا الله عليك النبي يا اخي ربع احسن من عشر الله يفتح عليك يا حبيبي الله يزيدك يا رب. ثم اليه سبحانك يا رب سبحانك يا رب ثم إليه مرجعكم ثم يتنبئكم بما عليك يا مولاك. هو خير فوق عباد ورحمة ابوك يا شيخ. اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم نعم يا حيوي نعم ساعة زمان دي. وهو الله اكبر الله اكبر الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي كمان والنبي الحبيب عشان يشبع قبل. وهو الله I'm اكبر. الله يكرمك عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم. الله الله الله الله الله الله الله. النبي عسل يا حبيبي. النبي عسل. يا سيدي يا حلاوة حلم عليك. الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله اكبر. اللهم صل على النبي. نعم يا عم نعم. و الله يا منجي يا رب، نجينا يا رب. أكبر يا رب، نعم يا عمنا، صح منك يا رب، نجينا يا رب. نعم. قل الله ينجيكم يكرمك. اللهم صل على النبي. اللهم السلام. هو القادر، هو القادر الثاني يا عم الحاج. الله، هو القادر الثاني يا عم، مرتين يا عم الحاج. نعم. هو القادر، تعالي. الله يزيدك. نعم يا أستاذ. لكل نبأ مستقر فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ